السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك يا الطيبين الطاهرين المنتجبين المظلومين المضطهدين المطرودين صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا عبرة لما وضع الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ابنة الرسالة فاطمة عليها السلام في ملحودتها وسوى عليها الترايا بها جميل وأرسل دموعه الشريف على خده وحول وجهه الشريف إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله فنادى السلام عليك يا رسول الله ابنتك وقرة عينك وزائرتك والبائت في الثرى أولا والمختار لها الله سرعة لحاقبك قل يا رسول الله صفيتك صبري وضعف عن سيدة النساء تجلدي إلا أن لي في التأسي بسنتك والحزن الذي حل بي لفراقك موضع التعزي أولا قد وسدتك ملحودة قبرك بعد أن صابت نفسك على صدري وغمضتك بيدي وتوليت أمرك بنفسي أولا قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهرة فما أقبح الخبر والغبر يا رسول الله أما حزني وأما ليلي فمسهد لا يبرح الحزن أو يختار الوالي دارك التي أنت مقيم بها وستنبئك ابنتك بتظاهر أمتك علي وعلى فاستخبرها الحال فكم من عليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا ويحكم الله وهو خير الحاكمين فبعين الله ابنتك سرا ويهضم حقها قهرا ويمنع إرثها جهرا لم يطل العهد أولا إلى الله المشتكى وفيك أجمل العزاء صلوات الله عليك وعليها ورحمة الله وبركاته. فرجان عاجلان البصر أو هو أقرب من ذلك. يا محمد يا علي الأمان الأمان الغاث الغاث الوحى الوحى العجل العجل الساعة الساعة أدركنا أدركنا فرج عنا بهم يا الله يسر أمورنا سهل أحوالنا شافي اللهم أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من مات على الإيمان أرحامنا. رحم الله من قرأ الفاتحة فأسبقها.